الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا درس جديد وعلم فريد، نسأل الله عز وجل أن ييسره لنا على خير حال. وبين يديه أو بين يدي دراستي البيقونية أو نظم البيقونية أو المنظومة البيقونية، نأخذ مقدمة أو إن شئت أسميها تمهيدا أو توطئة. علم الحديث هو علم يقوم بدراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدرس أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام وما روي عنه